السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 14 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال الدرس في أبواب اللقطة من كتاب المنتقى للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: بل هذا هو آخر خبر في كتاب اللقطة أو في أبواب اللقطة. قال: ولمالك في الموطأ عن ابن شهاب قال: كانت ضوال للإبل في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد، حتى إذا كان عثمان أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. هذا الخبر رواه ابن شهاب قال: كان ضوال الإبل في زمان عمر، ثم ذكر حتى إذا كان عثمان، وهو منقطع يعني لم يدرك عثمان، فضع أن يدرك عمر رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه من طبقة الرابعة رحمه الله، توفي سنة 24 أو 25 بعد المئة، الذي هو أبو بكر بن شهاب، وهو إمام كبير رحمه الله. والخبر ذكر ابن عبد البر في التمهيد، لكن لا أدري من يعني رأيته في كلامه رحمه الله، أنه جاء من طريق ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب، هذا يحتاج إلى نظر في هذا الإسناد، من وصل هل هو وصل هو رحمه الله أو عند غيره، يحتاج إلى نظر في هذا الأثر، لكن بهذا الطريق منقطع. أما برواية عن عمر برواية سعيد فيها الكلام المعروف، لأن أحمد يثبته وبعض العلم يقول إنه منقطع، لكن عن عثمان هو متصل من رواية سعيد رحمه الله. وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح من طريق ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي أنه وجد بعيرا فجاء به إلى عمر فقال: عرفه. ثم بعدما مضى شهر أو شهران جاء به قال: عرفه، يقوله لعمر رضي الله عنه: قال وجدت بعيرا على عهد عمر، فأتيت به عمر فقال: عرفه، فقلت: قد عرفته. نعم، بل هنا القصة الثانية أمر أن يعرفه، قصة ثانية لكن فيها انقطاع، أنه عرفه شهران ثم جاء وقال: عرفه بعد ذلك، لكن هذه القصة. فقال: قد عرفته، يقول ثابت بن الضحاك وهو صحابي، حتى شغلني عن رقيقي وقيامي على أرضي، قال: فأرسله حيث وجدته، فأرسله حيث وجدته. هذا الأثر يشهد لما ذكره ابن شهاب هنا في الموطأ، يشهد له من جهة المعنى، من جهة أن عمر رضي الله عنه أمره أن يعرفه، وإلا فالأصل أن الإبل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاها، تلد الماء وتأكل الشجر. والصحيح أنه غضب عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا المقصود في هذا، وأن المقصود من تركها، وهذا تقدم الإشارة إليه، لأنها تصل إلى أصحابها وأنه لا خوف عليها، لكن حينما يعلم أنها قد تهلك أو تضل عن أصحابها أو تجتمع عليها السباع نحو ذلك، ففي هذه الحالة فتجمع وتؤخذ. وهذا الأثر يبين كما هنا أنها إبل مؤبلة تتناتج، يعني مجتمعة في زمن عمر، وأنه في عثمان رضي الله عنه أمر بمعرفتها، ثم بعد ذلك يعني تعرف، حتى يعرف مثلا هذه الإبل لمن تكون يعني من جهة، ربما قد يكون من جهة الميسم ونحو ذلك، وربما أيضا أنه يعرف أصحابها لكن لا يعلم أين هم أو أين صاحبها، فتباع ثم تحفظ أثمانها لأجل أن يؤمن هلاكها. وكذلك في هذه القصة عن عمر رضي الله عنه في قصة ثابت بن الضحاك فيها هذا المعنى، لأنه قال عرفه، وكأن ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه نهى عن التعرض لها عند عبد الرزاق على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم جروا على هذا الأصل وأن هذا لم يخفى عليهم في حديث زيد بن خالد، وأن لا يتعرض لها إلا إذا تبين أو غلب على الظن هلاكها أو اجتماع السباع عليها ونحو ذلك، أو تكون في أرض جرداء وليس بقربها ماء ولا ما ترعاه فيخشى أن تهلك، فلا شك أن الحكمة والنظر يقتضي حفظها، وهذا من واجبات الإمام، ولهذا فعل عثمان رضي الله عنه فيها ما فعل، فكان هذا هو الواجب، لأن المقصود في اللقطة في الأصل هو أن تحفظ لصاحبه، ولهذا ربما يأخذ الإنسان اللقطة لا بنية تعريفها لأنه لا يريد أن يعرفها، من جهة أنه قد يشق عليه ذلك، أو يكون قد ورد هذا المكان وهو لا يريد البقاء فيه، ليس من أهل البلد، فإن تركها مثلا هلكت أو سرقت، وإن أخذها لتعريفها شق عليه ذلك بل لا يتمكن من ذلك، فله أن يأخذها بنية حفظها. وفي هذه الحال إما أن يرسلها إلى الجهة التي تحفظها إذا كان هناك جهات تحفظ الأمانات، أو أن يسلمها إلى من يسلمها، إلى من يقوم عليها، أو من يعرفها أيضا، لأن هذا طريق لحفظها، طريق لحفظها، مثل ما نص عليه جمع من أهل العلم في لقطة الحرم، حتى على القول بأنها لا تلتقط إذا علم إلا للتعريف والإشادة بها، فإنه إذا كان في زمن يكثر السراق ويكثر مثلا من يأخذ هذا المال أو هذه اللقطة ويعلم أنه لا يعرفها ويجحدها وينكرها، فيبادر أهل الأمانة والثقة إلى أخذها، وإن لم يريدوا تعريفها فإما أن يجعلونها عند من يقوم بحفظها وتعريفها، أو يوصلونها إلى الجهات المسؤولة عن حفظ الأمانات من اللقطة ونحوها. فهذا هو الواجب في مثل هذا، تحقيقا لمناط وعلة الحكم في هذه المسألة. واللقطة مسائلها كثيرة كما سبق، ولهذا يعمل بالقرائن، لأن أحيانا قد لا يؤمر بتعريفها، وهناك عليها مسائل، مثلا لو أن إنسان يعني ذكر صاحب المغني والشرح وغيرهما، لو كان له ثياب مثلا في مكان موضع مثل ما ذكروا في مواضع الحمامات التي هي للاغتسال والاستحمام، وكانت معلقة مثلا، فلم يجد ثيابه، وجد غير ثيابه، أو كان مثلا حذاؤه له حذاء مثل ما يقع عند أبواب المساجد أو في الأماكن المخصصة للأحذية، خرج من المسجد فلم يجد حذاءه، وجد في مكان حذاء آخر، الأصل أن هذا الحذاء ليس له، أن هذا الحذاء لقطة، هذا هو الأصل، أن هذا الحذاء لقطة وحذاؤه قد ذهب عليه، فلا يستحل هذا الحذاء يقول أنا أخذه، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى النظر إلى القرائن، قد يكون لقطة وقد لا يكون لقطة. فإن أشكل الأمر ولم يتبين شيء من ذلك، مثل أن يكون يجد حذاء مثلا مقارب لحذائه تماما، مقارب لحذائه تماما، يعني في الشكل وفي اللون وتماما وفي الجودة، وحذاءه لا يفضل على هذا الحذاء، بل ربما هذاك الحذاء يفضل على حذائه، لكن لا فرق بينهما مثلا، فهذا يغلب على الظن، بل يكاد يجزم أن صاحب هذا الحذاء غلط وأخذ حذاء هذا الحذاء الذي يظنه حذاءه، وخصوصا إذا كان الحذاء جديد، لأن إذا كان الحذاء جديد في الغالب أن القدم لا تعتاد عليه ولا تستنكر غير حذائها، يعني لو كان مثلا حذاء جديد وهذا حذاء جديد فكل أخذ حذاء الثاني قد يلبس حذاء غيره ولا يستنكر هذا الحذاء لأنه جديد لم يعني تعتدن القدم عليه، لكن لو أن هذا استخدم هذا الحذاء مدة طويلة ففي الغالب أنه حين يأخذ حذاء غيره ويلبسه يستنكره ويعلم أنه ليس حذاءه، إلا عن ذهول مثلا، لأن قد يقع أحيانا عن ذهول يكون إنسان مشغول بشيء، مهتم بشيء، يتحدث مثلا، فأخذ هذا الحذاء ولبسه فذهل عن هذا، قد يقع، لكن الأصل أنه يحس ويتبين من خلال الحذاء أنه ليس حذاءه إذا كان قد لبسه طويلا، خلاف إذا كان الحذاء جديد فقد لا يتميز هذا عن هذا، كلاهما جديد. فالمقصود يقول ابن قدامة رحمه الله أن ينبغي النظر إلى القرائن، فإذا وجد حذاء غير حذائه، والحذاء الذي وجده حذاء دون حذاء متهالك وحذاؤه أرفع منه، ولا يمكن أن يقع الغلط بينهما والخطأ، هذا حذاء متميز تماما، وجد حذاء آخر حذاءه أرفع، ولا يمكن أن يخطئ من يعني في هذا الحذاء لتميزه إما بلونه أو شكله نحو ذلك، هذا يغلب على الظن أن الذي أخذ حذاءه سرقه أخذه وترك هذا الحذاء قصدا، فعلى هذا لا يكون لقطة، لأن صاحبه تركه عمدا لا يكون لقطة. فماذا يفعل به؟ قيل إنه يعني إنه يأخذه مكان حذاءه مجانا، وقيل يأخذه ويتصدق به، وقيل يأخذه ويرفعه للجهة يعني لمن يتولى حفظ المال الضائع عند المحكمة نحو ذلك. وقال رحمه الله إن الوجه الثاني، الوجه الثاني الذي هو أنه يأخذه وينتفع به هو الأرفق بالناس، هو الأرفق، وأنه لا يلزم التصدق به ولا يلزمه رفعه إلى من يحفظ هذه الأموال، لأن هذا المال أو هذا الحذاء تركه صاحبه عمدا، فلا يقال أن حكم حكم لقطة. وعلى هذا ولا يجري فيه قضية البيع، لأن ما جرى البيع بينهما فلا يجري فيه البيع، لكن غاية الأمر يستنقذ حقه، يستنقذ بعض حقه، مثل مسألة الظفر، إذا كان مسألة الظفر التي يعني يجايز على الصاحب بشروط، يجوز له أن إذا ظفر بمال لمن يطلبه وهو جاحد له مثلا، أو لا يريد أن يعطيه مثلا مال الثابت في ذمته، وظفر بشيء جاز له بشروط، فإذا كان يجوز أن يأخذه بغير رضاه من يحتال نحو ذلك، لأنه لا يتمكن من أخذه إلا بهذا الطريق مع أمن الفساد والخلاف والنزاع، وهذا قول دلت عليه الأدلة، أدلة كثيرة، عدة أدلة دلت في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكونه يأخذ ما تركه هذا عمدا وقصد تركه من باب أولى أنه يجوز، لأمرين: أولا فيه منفعة لنفس من سرق من هذا الحذاء، لأنه كونه يأخذ حذاء ويلبسه خير من كونه يتركه ولا يكون له حذاء يعني يلبسه في سيره المسجد مثلا أو من هذا المكان الذي سرق منه. الأمر الثاني التخفيف على السارق في الإثم، لأنه يكون قد استنقذ بعض حقه، استنقذ بعضه، وهذا لا شك يعني تخريج ظاهر، ودل عليه معنى النصوص في هذا الباب، دلت عليه يعني دلت نصوص على هذا المعنى، وكيف يسوى الظالم بالمظلوم ويعان الظالم على فعله، يقال يتركه مثلا، لأن ربما أيضا ربما هذا السارق قد يأتي مرة أخرى يتوقع أنه لن يؤخذ فيأخذ هذا الحذاء ويأخذ هذا الحذاء، لا يردعه شيء، لأنه إذا كان سرق حذاء غيره فكونه يأخذ حذاء نفسه تقبل عليه ولا يتردد في عدم أخذه، بل يبادر بأخذه، فلهذا كان أخذه هو الأولى، وقد ظفر ببعض حقه كما تقدم. لكن إذا كان الأمر كما تقدم أنه محتمل وشك في الأمر، مثل يكون الحذاء إما من جهة أن الحذاءين متشابهان ولا فرق بينهما في الجودة والجدة، ما قريب يعني في هذه يعلم أنه قد أخطأ، أو لا يكونان متشابهين مثلا، لكن كلاهما حذاء جيد، هذا يكون على صنعة معينة صنعة معينة ولا يتفقان لا يتفقان، فوجد غير حذاء غير حذاء، وإن كان هذا بعيد يعني لا يكون لعن ذهول عظيم مثلا، فإنه في هذا الحال لا يأخذه، لأنه يعلم أنه لم يكن أخذه لهذا الحذاء قصد السرقة، إلا على تقدير أمر بعيد إن الذي أخذ حذاءه إنسان له رغبة مثلا في هذا الصنف من الأحذية مثلا، وكان يبحث عنه ولا يجده، وربما تكون قيمته دون قيمة حذاءه مثلا، لكن هو له رغبة في هذا الصنف وفي هذا الصنعة أو في هذه الشركة التي تصنع على هذا الحذاء ونحو ذلك، وللناس يعشقون مذاهب، يمكن هذا قد يكون فيكون على هذا على سبيل السرقة، لكن من هذا الاحتمال الذي يرد لا يجزم به، ويرد عليه الاحتمال، وإذا ورد لا نجزم بهذا ولا نحو ولا نستبيح مال لمال المال المسلم بمجرد هذا الاحتمال، مجرد الأصل حرمة المال، وأنه ما تركه ويعني وضعه على أخذ هذا ووضع هذا على سبيل السرقة، فالأصل حرمته، الأصل ويجري عليه حكم اللقطة كما تقدم، إلا في الصورة الأولى فالأصل كما قال ابن قدامة رحمه الله أنه يأخذه وهو أولى. من المسائل المتعلق أيضا في باب اللقطة الزكاة، الزكاة اللقطة إذا كانت مثلا مال، لو وجد مالا في محفظة هذا المال قد بلغ النصاب ومضى عليه حول، فإنه في الحول الأول الجمهور يقولون زكاته على صاحبه ولا يزكيه الملتقط في الحول، بعد ذلك ينعقد الحول في حق الملتقط إذا لم يجده، لكن الحول الأول زكاته على الملتقط لأنه على صاحبه، فلو وجده وعرف صاحبه في الحول الأول ففي هذه الحالة تكون زكاته على صاحبه، لأنه ملكه في الحول الأول ويعرفه له وهذا على القول بأن المال الضائع فيه الزكاة. وعلى القول الثاني أنه لا زكاة فيه لأنه مال ليس ناميا ولا يستفيد منه فلا يزكيه. وهذه مسألة في أخر منها العلم أن يرى أن مثل هذه الأموال التي لا يستطيع الحصول عليها مثلا لكون من هي عندها مثلا معسرا أو كونه ضائع، فإذا وجده مثلا بعد سنوات، لو كان مال ضائع مثلا فوجده بعد 5 سنوات، أو كان عند معسر فأعطاه بعد 10 سنوات، هل يزكي لتلك الأحوال؟ القول يعني أظهر في هذا أحد قولين، إما أن يقال يزكيه لسنة، وهذا قول مالك واختاره شيخ الإسلام رحمه الله في أحد قوليه، أو أنه يبتدئ بحول جديد وهو قول الأحناف واختاره شيخ الإسلام رحمه الله في قول آخر له. ولا شك أن هذا القول أقرب إلى المآخذ والقواعد من كونه يزكي، لكن من قال يزكيه نزله منزلة المال الذي تحصل مرة واحدة، مثل الزرع الذي استحصد وملكه فلا يشترط فيه، حتى لا يشترط فيه الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، هكذا كأنها غنيمة حصلت له وثمرة حصل عليها، فعليه يزكيه لحول. ولا شك أن تزكية الحول هذا فيه زكاة له بركة، لكن لا يظهر أنه يلزمه. من الأضين المسائل المتعلقة بهذا أن اللقطة تملك أو تلتقط حتى لو وجدها صبي مثلا، أو إنسان محجور عليه السفيه مثلا محجور عليه، فيصح التقاطهم. فلو وجد صبي غير بالغ أو جارية غير بالغة مثلا فيصح، ويملك هذه اللقطة بعد سنة بعد تعريفها، لكن من يعرفها وليه المسؤول عن ماله أو القائم على شؤونه، هو الذي يعرفه، ويجب عليه ذلك أن يحفظه له، ولو تلف يكون ضامنا له، لو تركه يكون ضامنا له لأنه مفرط في هذه الحال، فعليه أن يحفظ ماله وأن يعرفه له، ويكون له بعد الحول لو لم يأتي صاحبه. ثم ذكر بعد ذلك كتاب الهبة والهدية، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في درس آت إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.